تفسير الآية 36 من سورة النازعات، يقول تعالى: وبرزت الجحيم لمن يرى، أي فإذا جاءت الطامة الكبرى وتذكر الإنسان ما سعى وأظهرت النار الشديدة الاشتعال التي لا تحتمل إظهارا واضحا بلا أي خفاء على أي أحد لكل من ينظر، حينها كان الهول الأعظم على المكذبين، فالمكذب يراها قبل دخولها كمزيد من التعذيب له، والمؤمن يراها أيضا قبل دخوله الجنة ليزداد حمدا لله أن نجا من عذابها.